ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Allah razı olsun Ferruh Hocam. Ağzınıza sağlık bu güzel Kur'an-ı Kerim tilaveti, Kur'an-ı Kerim ziyafeti için hatta.